نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع ناجي علي من خميس مشيط، يقول: ما حكم من ترك صلاة الفجر جماعة في المسجد، وهل يأثم إذا استمر على الصلاة في البيت ولم يحضر المسجد قط، خاصة في صلاة الفجر؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اتفق أهل العلم رحمهم الله على أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وأن من تهاون بها أو تركها فإنه محروم غاية الحرمان، محروم غاية الحرمان من الأجل الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. والصلاة مع الجماعة واجبة يأثم الإنسان بتركها، ويدل على وجوبها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان في صحبه في غزاة أن يقيم بهم الصلاة، بل أمر أصحابه أيضا أن يقوموا معه، فقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فأترهم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة لقوله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك، وعلى أنها فرض عين وليست فرض كفاية لقوله: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ولو كانت فرض كفاية لاكتفي بالطائفة الأولى. وتدل على الوجوب أيضا من جهة أن هذه الصلاة على هذا الوجه يختل به ترتيب الصلاة ومتابعة الإمام، فإن صلاة الخوف وردت على وجوه متنوعة كلها يكون فيها مخالفة للقواعد العامة في الصلاة، مما يدل على تأكد صلاة الجماعة ولو اختلت بها هذه القواعد العامة. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحدق عليهم بيوتهم بالنار. ولا يهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة إلا لتأكد صلاة الجماعة. وأما قول بعض هم ولم يفعل فإن هذا لو ذهبنا إليه لم يكن للحديث معنى ولا كان لغوا من القول، لأنه لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحذر أمته من التخلف عن الجماعة ما ساق القول هذا السياق. ثم إنه أيضا ثبت عنه أن رجلا سأله ليعذره أو ليرخص له في ترك الجماعة لأنه رجل كان أعمى فأذن له، فلما ولى دعاه وقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولو كانت الجماعة غير واجبة لم يلزم بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الأعمى. وقد جاء في الحديث أيضا أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولهذا ذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى منفردا بلا عذر فلا صلاة له كمن صلى بغير وضوء. فالواجب على المسلم أن يقوم بهذه الفريضة وأن يصلي مع الجماعة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأن لا يتخلف عنها. وكان هذا الرجل كما في السؤال يتخلف عن صلاة العصر عن صلاة الفجر وعن كثير من الصلوات، ننصحه بأن يتقي الله في نفسه وأن يدع هذا الكسل، وإذا عود نفسه القوة والنشاط والحزم غفر بمطلوبه وزال عنه الكسل وصار حضوره للجماعة كأنما فطر عليه وصار فقره للجماعة يضيق صدره ويقلق راحته، هذا هو المؤمن حقا. فنسأل الله لنا ولأخينا هذا وغيره في الهداية والتوفيق. اللهم أمين. بارك الله فيكم. هذا المستمع علي حسني مصري يقول في هذا السؤال: ما حكم الشرع في نظركم في المرأة الذي لم تحتجب، وخاصة ونحن في الأرياف والاختلاط في البيت مع إخوان الزوج وكذلك الأقارب من العشيرة، وهل يجوز لها أن تصافح أخو الزوج إذا عاد من سفره أو في مناسبة أن تصافح أخ الزوج إذا عاد من سفره أو في مناسبة الأعياد وغيرها من المناسبات، أفيدونا بهذا جزاكم الله خيرا. الواجب على المسلمين أن تكون مجتمعاتهم مجتمعات إسلامية، يعني أن ينظروا ما كان عليه السلف الصالح من الهدي والأخلاق والآداب فيقوموا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى لأمته على اتباع هذا القرن الذي هو خير القرون. وأما العادات الحادثة بعد فإنه يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان مخالفا لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب طرحه والبعد عنه، وما كان موافقا أو غير مخالف فلا بأس به. ثم إن العادات التي لا تخالف الشرع إذا وردت على عاداتنا وليس فيها خير ومصلحة زائدة على ما نحن عليه فإن الأولى بنا التمسك بما نحن عليه حتى تكون أمة لها شخصية وترتفع عن أحوال الجهال. فهذه القرة التي أشار إليها السائل من كونهم لا يهتمون بهذا الأمر، وإذا قدم أبناء العم من السفر صافحتهم بنت عمهم، أو إذا أرادوا أن يسافروا أو ما أشبه ذلك، كل هذه من العادات القبيحة المخالفة للشرع، فإنه لا يجوز للإنسان أن يصافح امرأة ليست من محارمه، لأن في هذا خطرا وفتنة ودعوة إلى الفاحشة. ولا يقول الإنسان أنا من الأقارب أنا مأمون وما أشبه ذلك، فإن هذا هو الذي يجب الحذر منه. ومن ثم سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو، يعني أقارب الزوج، حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني أنه يجب الحذر منه كما يجب الحذر من الموت، وذلك لأن الحمو الذي هو قريب الزوج إذا دخل بيت أخيه أو عمه أو قريبه لم يستنكره أحد، ودخل وهو منشرح الصدر غير خائف، فيكون في مثله الخطر والفتنة، ولهذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمو الموت. بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني والأخير يقول المستمع علي حسني: ما الحكم في من غاب عن زوجته أكثر من سنة لأسباب وأيضا ظروف المعيشة ومن أجل إيجاد ظروف ملائمة للجميع، وذلك لتسديد الديون الذي هي سبب في الاغتراب والبعد عن الأهل؟ أرجو الإفادة فضيلة الشيخ. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وعاشرهن بالمعروف، ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فيجب على المرء أن يعاشر زوجته بالمعروف، ومن ذلك أن لا يطيل السفر عنها بل يكون قريبا إليها. ولكن إذا دعت الحاجة إلى طول السفر ورضيت بذلك ولم تمانع ولم تخاصم فلا بأس أن يعيش أن يغيب الإنسان عنها أكثر من نصف سنة أو أكثر من سنة، بشرط أن تكون في مكان أمين في البلد الذي سافر منه، وأن تكون هي أيضا مأمونة على نفسها وعلى أولادها إن كان لها أولاد وعلى مال زوجها. فأما أن يسافر ويدعها في بلد لا يأمنها على نفسها ولا يأمنها على غيرها فإن هذا أمر منكر، ولا يجوز للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر كما يفعله كثير من الناس. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع سند عوض من مكة المكرمة له مجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: الحكم في إطالة شعر الرأس بالنسبة للرجال؟ الحكم في إطالة شعر الرأس بالنسبة للرجال أنه من الأمور المباحة وليس من الأمور المسنونة، فهو مباح، أي يجوز للإنسان أن يبقي شعر رأسه ويجوز أن يحلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهى عن ذلك وقال احلقه ترك كله أو اتركه كله، قال احلقه كله أو اتركه كله. وإذا كان إبقاء الشعر من الأمور المباحة فلينظر الإنسان ما عادة الناس في البلد الذي هو فيه، إن كانت عادتهم أن يحلقوا الشعر فليحلق حتى لا يكون ذا شهرة فيهم، وإن كان من عادتهم أن لا يحلق فلا يحلق لئلا يكون شهرة فيهم. وإن كان الناس لا يبالون في الإنسان سواء حلق أم أبقى فهو بالخيار، إن شاء حلق وإن شاء أبقى، ولا نرجح شيئا على شيء. نعم. يسأل أيضا المستمع سند عن حكم كتابة وقراءة وأيضا الاستماع إلى الشعر. قراءة الشعر وكتابته والاستماع إليه حسب ما فيه. نعم. فإن كان فيه خير فهو خير، وإن كان فيه شر فهو شر، وإن لم يكن فيه لا هذا ولا هذا فإنه من اللغو الذي ينبغي أن ينزه الإنسان نفسه عنه. وكان عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا مروا باللغو مروا كراما، فأرى أن لا يستمع إليه ولا يهتم به ما دام ليس فيه نفع له، لأنه من لغو القول وإضاعة الوقت بلا فائدة. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع رضا عمر مصري مقيم بالمملكة يقول بأنه حج العام الماضي ولله الحمد، ويريد هذا العام أن يحج عن والدته مع العلم أنها على قيد الحياة، ولكن لا تستطيع أن تحج هي لكبر سنها ولأسباب أخرى مرضية، هل يجوز أن يحج عنها؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، يجوز أن يحج عنها إذا كان قد حج عن نفسه، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عباس أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخ لا تجرى ضاحية، أبا أحج عنه؟ قال: نعم حج عنه. وسمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ فقال: أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا يدل على جواز الحج عن الغير إذا كان لا يستطيع الوصول إلى مكة، ولكن بشرط أن يكون الحاج قد أدى الفريضة عن نفسه. نعم. بارك الله فيكم. هذه المستمعة أختكم في الله ها ميم عين من حائل السعودية تقول: أحب يا فضيلة الشيخ أن أستقيم على طريق الله والتقرب منه سبحانه وتعالى، وأرجو من فضيلتكم إرشادي إلى بعض الطاعات المستحبة والتي تقربني من الله عز وجل وتزرع في قلبي محبته وتقوى. العبادات المستحبة كثيرة، منها النوافل في الصلوات كالرواتب الاثنتي عشرة، وهي ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، ومنها التهجد في الليل بصلاة الليل، وهي مثنى مثنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله رجل فقال ما تقول في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. ومنها ركعة الضحى، صلى الإنسان ركعتين في الضحى ويزيد ما شاء الله، فهذه أيضا من النوافل. ومن النوافل أيضا النوافل في الصدقة كالإحسان إلى اليتيم والقريب وما أشبه ذلك. وأما الصوم صوم النفل فهو كثير، كصوم يوم الاثنين والخميس وستة أيام من شوال وعشر الحجة واليوم التاسع والعاشر من شهر محرم وغير ذلك. والحج كذلك أيضا فيه نوافل كالطواف بالبيت في غير طواف النسك، وكتكرار العمرة والحج بقدر المستطاع، فهذا كله من النوافل. وقد ثبت في صحيح البخاري أن الله سبحانه وتعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم. بارك الله فيكم. في سؤالها الثاني تقول أريد أن أحفظ من كتاب الله ما يتيسر، وأريد منكم توجيهي إلى الطريقة الصحيحة حفظه كاملا بحيث لا أنساه. من أفضل الطرق لبقاء حفظ الإنسان للقرآن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعاهد القرآن، تعاهد قراءته، يقرأه الإنسان كل يوم في الصباح والمساء في الليل، بقول النبي عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن فهو الذي بنفسه له أشد تفصلا من الإبل في عقولها. ومنها أن يدعو الله سبحانه وتعالى بإمساك القرآن عليه حتى لا يتفلت منه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. المستمعة في آخر سؤال لها تقول فضيلة الشيخ ما هي حقيقة الزهد في نظر الإسلام، وكيف باستطاعتي أن أعيش حياة الزهد بحيث أكون بعيدة عن التنطع؟ وقتكم في الله. ها ميم عين. قال أهل العلم إن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، بحيث يترك الإنسان المباحات إذا لم تنفعه في الآخرة. ومما يعين على الزهد أن يتأمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وأنها دار ممر وليست دار مقر، وأنها لم تبق لأحد من قبلك، وما لم يبق لأحد من قبلك لا يبقى لك. قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، يعني لن يخلد أحد في هذه الدنيا. وكذلك يعلم أن هذه الدنيا دار تنغيص وكدر، فما سر الإنسان فيها يوما إلا ساءه الأمر في اليوم الثاني. فإذا علم حقيقة الدنيا فإنه بعقله وإيمانه سوف يزهد بها ولا يؤثرها على الآخرة. قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نعم. بارك الله فيكم. من ليبيا المستمع حاء ميم دال يقول فضيلة الشيخ أصبت بمرض نفسي، وهذا المرض منعني من النوم مطلقا، فلا أنام إلا بواسطة العقاقير، فهل يحق لي أن أستعمل في رمضان هذه العقاقير؟ وهل يكون صيامي صحيح؟ أفيدوني مأجورين. أما استعمال هذه العقاقير في النهار فإنه لا يجوز، لأن أكلها يوجب الإفطار، والإفطار في رمضان حرام إلا لعذر. وأما أكلها في الليل فلا بأس به، ولكن يشير على هذا الأخ السائل أن لا يكثر من أكل هذه الحبوب، لأن هذه الحبوب قد تورث أمرا عكسيا يكون أشد عليه من المرض الذي أكل هذه الحبوب من أجله، ثم إني أشير عليه أيضا أن لا يأكلها إلا بعد استشارة الطبيب المختص، لأن هذه الأدوية قد تختلف في مركباتها، فإذا اختلفت تضاربت وصار بعضها داء حيث امتزج بالدواء الأول، ولو أنه اقتصر على دواء واحد وقلل منه ما استطاع لكان خيرا له. نعم. هذا المستمع عطية من جمهورية مصر العربية يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من زيارة والديها حيث إنهم يعملون أعمالا تخل بالشريعة الإسلامية من طواف حول الأضرحة والاستغاثة بهم والتبرك بالأولياء، وهذا خوفا مني على زوجتي أن تقع بهذه الأمور الشركية؟ زيارة زوجتك لأهلها ولا سيما إذا كان والداها من البر والصلة، وقد قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي مصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فأمر الله بمصاحبة والدين معروفة في الدنيا مع أنهما مشركان ويجاهدان ولدهما على الشرك، فدل هذا على أن اختلاف على أن المعاصي لا توجب قطيعة الرحم ولا عقوق الوالدين، بل سر رحمك وبر بوالديك، وإذا احتجت إلى شيء من أمور الدنيا فلا حرج عليك أن تستنجد بهما لأنهما أبواك. وينبغي إذا أذنت لزوجتك أن تزور أهلها وهم في هذا الحال أن تحثها على نصيحتهم وعلى بيان الحق لهم، فإنه ربما تكون هدايتهم على ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب: انفت على رسك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. السائل أبو هيثم من اليمن يقول: يسأل عن صلاة التراويح وعن عدد ركعاتها، وهل يجوز جمع 4 ركعات في سلام واحد؟ صلاة التراويح سنة. نعم. سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وحث عليها بقوله حين قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وصلاة التراويح من قيام الليل بلا شك، وأما عددها فأحسن عدد تؤدى به إما 13 ركعة وإما 14 ركعة، لأن هذا هو العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليه لا في رمضان ولا في غيره، كما ثبت ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وإن زاد الإنسان على ذلك فلا حرج، لأن الأمر في هذا واسع، وقد روي فيها عن السلف الصالح ألوان متعددة واختلفوا فيه، وما كان هذا شأنه فإنه لا ينكر فيها على أحد. وأما وقتها فهي ما بين سنة العشاء وصلاة الوتر، سواء في أول الليل أم في آخر الليل. نعم. جمع 4 ركعات في سلام واحد. جمع 4 ركعات في سلام واحد خلاف السنة بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإذا جمعنا 4 ركعات في سلام واحد لم تكن الصلاة مثنى مثنى، إلا في الوتر إذا أوتر بـ5 فله أن يسجدها جميعا، وبـ7 كذلك يسجدها جميعا بسلام واحد، وبـ9 يجلس عقد الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم، وبـ11 ركعة يسلم من كل 2. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أخوتنا المستمعين الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. انتهت حلقة هذا الأسبوع، إلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح النجرن.